جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول نعيش في منطقة فيها برد وشتاء وثلج, يقول هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلوات الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو الجمعة والعصر؟ أما الجمعة والعصر هذا لا يجوز بحال, لا يجمع العصر مع الجمعة لا مسافر ولا غيره. وأما سائر الأوقات الذي يجوز الجمع فيه بدون خلاف إذا كان هناك مشقة بالغة المغرب والعشاء, وأما الظهر والعصر إذا كان هناك مشقة لا تطاق فكذلك. أما إذا أمكن فإن الأولى أن لا يجمع بين الظهر والعصر. يقول إذا كان هناك مشقة عظيمة في النهار كان يخشى من تزحلق في الثلج أو غير ذلك, هذا إذا كان هناك مشقة بالغة شديدة لا تطاق فإنه يجوز الجمع. يقول هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلوات؟ أما الجمع حصل لكن الخلاف بين الظهر والعصر والظاهر اللي والله أعلم أنه جائز, وهذا مما رجحه شيخنا عبد العزيز رحمه الله. يقول السائل ما هو الأفضل, صيام يوم الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ إذا لم تستطع أن تجمع بين الأمرين بأن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتحرص على تكون الثلاثة البيض وأن تصوم الاثنين والخميس فلا شك أن صيام الاثنين والخميس أفضل لأنها أكثر ويحصل فيها يعني يصدق عليها أنها أكثر من ثلاثة أيام من كل شهر. لكن من أراد أن يجمع بين الأمرين من أجل أن يخص الثلاثة البيض وكل اثنين وكل خميس في الشهر فهذا فضل من الله. يقول السائل هل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز تهذيب اللحية؟ تهذيب؟ نعم. لا ما في حديث على أن أحدا يهذب لحيته ويمسها, أو بل السنة ترك اللحية وإعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها كما خلقها الله, لا تزيد فيها لا تتعرضها لا بتحسين ولا بتقصير ولا بشيء. أما ما ذكر عن فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهذا اجتهاد رآه لنفسه ولا يستدل بفعله على حكم شرعي لا دليل له من الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك.